الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. كنا انتهينا أمس من قوله تبارك وتعالى في وصف المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم ضرب الله عز وجل مثلين لحال المنافقين، فقال تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا المثال الأول. وقد تكلم المفسرون رحمهم الله تعالى في هذا المثال، وتنوعت عباراتهم وألفاظهم في بيان المراد منه، وجل أقوالهم يدور على أن المنافقين حالهم كحال الذي كان في صحراء فاستوقد نارا، طلب أن يوقد نارا فجمع حطبها ليوقد النار ليذهب الظلمة التي هو فيها. فلذلك قال عقب ذلك: فلما أضاءت ما حوله، أي أن الباعث له على إيقاد هذه النار هو احتياجه لأن يضيء ما حوله، مثل ما أنتم تعلمون حين تذهب إلى البر فتضطر أن توقد نارا لتضيء ما حولك من الظلام. فقوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله، بيّن أنه إنما أوقد النار ليضيء ما حوله من الظلمة. إذن هو هذا الذي في الصحراء في ظلمة، فأراد أن تذهب عنه الظلمة فأوقد نارا ليضيء ما حوله من الظلام. فماذا حصل؟ قال تعالى: فلما أضاءت ما حوله وتحقق له بغيته التي ظنها بأن النار صرفت الظلام، فإن هذا النور أو هذه النار لم تبق دائمة، سيأتي عليها وقت وينتهي حطبها وينتهي ضوءها. قال تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، رجع بعد أن انطفأت ناره رجع إلى الظلمة مرة أخرى. فلما أضاءت ما حوله انطفأت ثم ذهب النور، ذهب الله بنورهم ثم رجع هذا الذي هو في البر وفي صحرائه رجع إلى الظلمة الأولى، وتركهم في ظلمات بعد أن انطفأت نور نارهم لا يبصرون. والمراد من هذا أن المنافق تارة يقبل إلى أهل الإيمان وتارة يقبل إلى أهل الكفر، فهو يحتاج إلى أهل الإيمان فيظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان لكي ينتفع كما ينتفع ذاك الذي في الصحراء في جمع الحطب ليذهب الظلم عن نفسه. ولذلك وصف الله المنافقين قال: اتخذوا أيمانهم جنة، أي أن المنافق اتخذ إظهاره الإسلام وقاية ليقي بما أظهر من الإسلام عاقبة القتل وعاقبة استحلال دمه لو أظهر الكفر، فهو انتفع انتفاعا جزئيا من الإسلام حيث أظهر الإسلام ليقي نفسه القتل. ولذلك قال الله جل وعلا: اتخذوا أيمانهم جنة، والجنة هي الوقاية، والجنة ما يقي الفارس نفسه بترسه من ظهر من ضرب الأعداء. إذن هذا انتفع بالإسلام انتفاعا جزئيا كانتفاع هذا الذي أوقد نارا في الصحراء فانتفع بها، ولكن هذا الانتفاع لا يدوم، بل إن المنافق حين يلقى الله عز وجل فإن الله يظهر مكنون قلبه. فهكذا اشترك المنافق مع المثال المضروب، بأن المثال المضروب لرجل في ظلمة وأنار نارا فاستضاء بها لوقت معين ثم رجع إلى أصله في الظلام، كذلك المنافق أظهر الإسلام فانتفع فعصم دمه بما أظهر لنا، كما قلت أمس في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونه، إنما نعامل الناس بما ظهروا بما أظهروا لنا. وبهذا ينتفع المنافق، ثم إذا مات رجعت الظلمة كما هي، ورجع كفره وظهر كفره ودخل النار، فلم ينتفع بما أظهر، كما أن ذاك الذي في الصحراء لم ينتفع من النار التي أضاءها إلا وقتا معينا. فلما أضاءت ما حولها ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. المنافق لا يبصر، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يبصرون الحق ولا يسمعون الحق ولا يفقهونه، فلا استعملوا قلوبهم ولا أعينهم ولا عقولهم في الحق. قال تعالى: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم الصمم هو عدم السمع الأطرش، صم بكم الخرس الذي لا يستطيع الكلام، عم فهو ما عنده الأسباب التي يعرف بها الحق، وهو إن كان يسمع لكنه لا يسمع الحق ولا ينظر ولا يقبل ولا يفهم. صم بكم عم، هذا الصمم والبكم والعمى إنما بينه الله في أول الآيات في تشابه الكفار مع المنافقين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فبين الله أن القلوب والأعين والأذان قد ختم عليها فلا ينتفعون به، فهم لا يرجعون، لا يرجعون إلى الحق لأنه لا سبيل له إلى الرجوع، وقد أصيب بالصمم وأصيب بالعمى وأصيب بالبكم. هذا المثل الأول. ثم ضرب الله للمنافقين مثلا آخر في بيان حالهم في إظهارهم الإسلام وإبطانهم الكفر، فقال سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء. الصيب في اللغة هو المطر، وقد ثبت في صحيح البخاري كما أقرأ عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا أي مطرا نافعا، لأنه قد يكون مطرا ضارا يؤذي، فمن السنة إذا نزل المطر أن تقول صيبا نافعا كما روى الإمام البخاري. المقصود أن الصيب كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هو المطر. قال: فيه ظلمات ورعد وبرق. مطر نزل على رجل، هذا المطر فيه ظلمات ورعد يؤذي الأذن، وبرق يؤذي العين، فهذه ثلاثة أشياء: مطر وفيه رعد وفيه برق، أي مطر شديد. عندئذ إذا كنت في الصحراء وأصابك المطر الذي فيه الرعد والبرق، عندئذ إذا اشتد الأمر فإنه يؤذي أذنك، فعندئذ تتقي شر الرعد بأن تضع أصبعيك في أذنك حتى لا تصم ولا تؤذى من البرق. قال يجعلون أصابعهم في آذانهم، لماذا؟ قال من الصواعق، الصاعقة التي قد تقتل الإنسان ومعها البرق ومعها الرعد، فيخشى الإنسان ويرتعد فيجعل أصبعيه في أذنيه خشية أن يصاب بالصواعق. حذر الموت أي حذر الهلاك، ولذلك يقول العلم الحديث بأن الصواعق يعبرون عنها أن فيها قوة كهربائية، فلو الإنسان تعرض لصاعقة فإنه يقتل ويحرق في حينه من شدة قوة الكهرباء التي في الصواعق. العرب كانوا يعلمون أن من يتعرض للصواعق ويصاب في بدنه قد يقتل، لكن ما كان عندهم التحليل الموجود الآن أنها القوة الكهربائية التي جعلها الله عز وجل في هذه الصواعق، حتى أن بعض الطائرات تتفحم إذا أصابتها الصاعقة عياذا بالله. طيب ما المراد؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فما المراد من هذا؟ أي هذا حال المنافق، حال الرجل الذي نزل عليه المطر وفيه البرق والرعد والصواعق وهو مرعوب مرتجف يجعل أصبعيه في أذنيه خشية الهلاك. هكذا المنافقون يعيشون دائما في خوف وفي وجل وفي رعب، كحال الذي في الصحراء الذي يخشى أن يصاب بصاعقة السماء فيقتل. وقد ذكر الصنعاني بالإسناد الصحيح معمر عن قتادة في قوله تعالى كما أقرأ فيه ظلمات ورعد وبرق، قال قتادة يقول أخبر عن قوم لا يسمعون شيئا إلا ظنوا أنهم هالكون فيه حذرا من الموت والله محيط بالكافرين. أي كلما نزلت آيات الله فهي تنزل على المنافقين كالصواعق، يخشون أن يفضحوا ويخشون أن تهتك أستارهم وعندئذ يقتلون. فهكذا هم كحال الرجل الذي في الصحراء ويعيش في رعبه. وقد روى الصنعاني أصلا أيضا في تفسيره عن معمر عن قتادة بالإسناد الصحيح فيه ظلمات ورعد وبرق، يقول قتادة أخبر عن قوم لا يسمعون شيئا إلا ظنوا أنهم هالكون، إلا ظنوا أنهم هالكون فيه حذرا من الموت والله محيط بالكافرين. ثم ضرب لهم مثلا آخر فقال يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، قال هذا المنافق إذا كثر ماله وكثرت ماشيته وأصابته عافية قال لم يصبني منذ دخلت في ديني هذا إلا خير، وإذا أظلم عليهم قاموا، يقول إذا ذهبت أموالهم وهلكت مواشيهم وأصابهم البلاء قاموا متحيرين. يقول يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي يكاد البرق في شدة إضاءته يصيبهم بالعمى، كلما أضاء لهم مشوا فيه. هكذا المنافق كلما وجد خيرا اطمأن، ولذلك فسر الله ذلك في وصف المنافقين في آية أخرى فقال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هكذا المنافق يعيش متحيرا مترددا. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي إذا أضاء البرق استنار لهم شيء من الطريق واطمأنوا بالخير فمشوا، وإذا ذهب وقفوا متحيرين. وهذا حال المنافق كما وصفه الله، مذبذبين بين لا إلى هؤلاء ولا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فبعد أن فرغ الله سبحانه وتعالى من ذكر المؤمنين ووصفهم، ومن ذكر الكفار ووصفهم، ومن ذكر المنافقين مع ما ضرب لهم من المثل، قال تعالى مخاطبا الجميع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فأمر الله عز وجل الخلق جميعا بعبادته، الناس جميعا بعبادته: اعبدوا ربكم. وقد ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري كما أقرأ من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم، لا تبشرهم فيتكلوا. وفي هذا الحديث بيان أن العبادة هي من حق الله عز وجل، وأن من عبد ربه تبارك وتعالى وأتى بالتوحيد فله حق عند الله أن يدخله الجنة، وهذا من فضل الله على عباده. والله جل وعلا يقول: الذي خلقكم. وهذا عند علماء الأصول يسمى ذكر علة الأمر، اقتران الأمر بعلته، كأنه يقول: إن الله يستحق العبادة لكونه المتفرد بالخلق. وهذه حجة على كل كافر عبد غير الله. ولذلك بيّن الله هذا المعنى مفصلا في قوله تعالى عن آلهة الكفار: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد. إذا كان غير الله جل وعلا لا يخلق شيئا من عدم ولا يوجد شيئا من عدم، فكيف يعبد؟ فاقتران العبادة مع ذكر الخلق اقتران الأمر بحجته، كأن تقول لولدك: أطعني فكم لي عليك من فضل، كأنك تقول له: أطعني لأنني قمت عليك بالخير والنعمة. فقرن الله جل وعلا بين الأمر وبين الحجة والدليل عليه: الذي خلقكم. وهذه قضية عقلية لا ينازع فيها أي كافر، أي لا يستطيع الكافر أن يدعي أنه خلق نفسه، فهذه قضية عقلية يسلم بها كل الكفار، فكل كافر يعلم أنه مخلوق وإن نازع في عبادة الله. ولذلك قال تعالى في سورة الطور، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث المطعم ابن عدي أنه صلى أو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحافظ أنه لم يكن أسلم حين سمع هذه الآية، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير، يعني وجدت نفسي عاجزا أمام هذه الحجة. إذن يقول الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إن عبدتم الله صرتم أتقياء وتحصلتم التقوى، ومن ذلك أن تتقوا النار بعبادتكم لله. ثم دلل الله جل وعلا بالبراهين العقلية المرئية على أن غير الله لا يستحق أن يعبد. بسم الله. فقال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ذكر الله ثلاثة أشياء، هذه الثلاثة الأشياء يعيشها السامع. العرب كانوا يعيشون في حياتهم يحتاجون إلى الماء لكي يزرعوا فيأكلوا هم وأنعامهم، ثم كانوا يسافرون ويذهبون للتجارة، فالله جل وعلا خاطبهم بما يعايشون. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، ولذلك قال في الموضع الآخر والأرض فرشناها فنعم الماهدون، أي يسرها الله كالفراش الممهد الذي لا يؤذيك. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وفيما يتعلق بنزول المطر وبنزول الماء، ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى، رواه مسلم كما قرأت. فإذا نزل المطر فحديث عهد بربه، حديث عهد بربه أي أن الله أمره الآن بأن ينزل، ثم هو نزل من العلو والله عز وجل عال على خلقه. وذلك من السنة التي يغفلها كثير من الناس، إذا نزل المطر أنه لا يعرض جزءا من بدنه للمطر، وهذا غلط، هذا خلاف السنة. نعم لا يشترط أن تبقى تحت المطر، لا، لكن ينبغي أن تحسر عن شيء من بدنك ليقابل المطر لقرب عهده من الله تبركا بأمر الله عز وجل بما جعله الله عز وجل في هذا المطر من الخير. ولذلك حسر صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فهذه سنة ينبغي أن نحييها. متى نزل المطر تحسر عن جسدك حتى يصيبك شيء منه. كيف تحسر شيء؟ تكشف، تحسر يعني تكشف. نعم جزاك الله خير، شكرا. قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله أندادا، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ربط بين الشرك وبين ما يضاد الشرك، كما ربط القرآن بين العبادة وبين الخلق. أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كيف تجعل لله ندا والله خلقك؟ قلت وذكر بقية الحديث. والند هو المساوي، تقول فلان ند لفلان أي يساويه، فلا تجعلوا لله معبودات تشركون بها مع الله وتجعلونها مساوية لله عز وجل في صرف عبادتكم له. وحين نقول إن الله جل وعلا يقول فلا تجعلوا لله أندادا، فإن الأمر لا يقف على الشرك الأكبر، بل عموم قوله فلا تجعلوا لله أندادا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر مخرج عن الإسلام، والشرك الأصغر معصية ولكن لا يخرج عن الإسلام. فلا يجوز أن يجعل الإنسان ندا لله لا ندا أكبر بالشرك الأكبر ولا أصغر، فيحرم كلا الأمرين. أن تجعل لله ندا سواء ندا أكبر وهو الشرك الأكبر، أو أن تجعل لله ندا من قسم الشرك الأصغر. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وهذا الحديث قلت إسناده قوي، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الأول صفحة 214، وهذا سند صحيح إلى آخر ما ذكر. وفي مسند الإمام أحمد أقول أيضا بإسناد حسن، وهكذا حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الأول 216 من حديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال: جعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. إذن هذا من باب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا من باب جعل الند لله، وهو شرك الألفاظ، وهذا شرك أصغر. تقول ما شاء الله وشئت، فقرنت وساويت بين مشيئة الله ومشيئة العبد، من هنا وقع الشرك. لكن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده، أو تقول كما في الحديث الذي قبله شاء الله ثم شاء فلان، شاء الله ثم شاء فلان، لا تقرن بينهما بواو العطف فتساوي بين مشيئة الرب ومشيئة العبد. لذلك لا يجوز تقول أنا بالله وبك، أنا متوكل على الله وعليك، هذا كله من باب جعل الند لله عز وجل، وهو من باب الشرك الأصغر. اللهم إلا إذا اقترن به مقصد واعتقاد في مساواة العبد بالله، فحينئذ يكون من الشرك الأكبر قولا واحدا. وقد ثبت في تفسير ابن أبي حاتم بإسناد حسن، وكذا قال العلامة مقبل في تحقيقه لابن كثير سنده حسن من أجل شبيب بن بشر إلى آخر ما ذكر. ثبت بالسند الحسن من قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال ابن عباس: هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء على صخرة ملساء بيضاء، ويمشي النمل وتدنو بأذنك إليه تسمع شيء، فالشرك الأصغر أخفى من هذا. قال: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا وحياتك يا فلانة وحياتي، يقسم بغير الله، هذا من الشرك ومن جعل الأنداد لله، ويقول: لولا كلبه هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، فإن هذا كله به شرك. ذكر عدة أمور. الأول، قال رضي الله عنه: إذا أقسم الإنسان بغير الله، وهذا واضح. الثاني، أن يعلق الإنسان نجاته بغير الله، لولا كلبه هذا لأتانا النصوص. العرب كانت تتخذ الكلاب، فإذا جاء الغريب نبحت الكلاب، فعندئذ يهرب اللص. فهؤلاء يقولون: لولا هذا الكلب لأتانا النصوص. طيب، كم من الناس نبح كلبه فقتل الكلب وصاحبه؟ إذن الذي يدفع الأذى ليس الكلب، الله جل وعلا. ولذلك يقول ابن عباس: من الشرك أن تقول لولا كلبه هذا لأتانا النصوص، إذ علقت النجاة بالمخلوق. قال كذلك: لولا البط. ما أدري أنتم عندكم هنا اتخاذ البط في البيوت؟ البط عندنا في مصر صوته من أشد أصوات الطيور، البط من أشد أصوات الطيور، صوته مزعج. هو البط بالنسبة للطيور كصوت الحمار بالنسبة للبهائم، فصوته قوي جدا. لذلك احنا عندنا في مصر نتخذ البط على الأسطح نأكل منه، فإذا جاء اللص أو إذا جاء ما يضر البط أو يضر الطيور يصرخ البط بصوت عالي جدا يوقظ النائم، وهذا عادة كانت معروفة عند العرب قديما وما زلنا نستعملها في بلادنا. يقول: وقولك ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وطبيعة البط إنه إذا طلع إلى البط من ليس معتادا أن يطعمه فإنه يهجم عليه ويصيح. لذلك عندنا الحريم يطلع على البط سالمين آمنين، إذا طلعنا إحنا نطلع بعصي كأنك رايح داخل تحارب. ليه؟ جعل الله فيه الفطرة. إذا المرأة تعودت تأكله أو الرجل خلاص، فإذا طلع رجل غريب هجم عليه. قال: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، لأنه توم البط يشوف حد غريب يصيح. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئ، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لولا الله وفلان أعطاني كذا لا حصل كذا. لا تقرن، قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تجعل فيها فلان، أي لا تقرنها بواو العطف فتساوي فضل الله بالمخلوق ومشيئة الله بالمخلوق. وقد ثبت لفظ آخر عن ابن عباس وهو ثابت أيضا عند ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان، فقد ثبت بإسناد قوي رجاله رجال الشيخين خلا إسحاق وهو إسحاق بن إسماعيل فهو ثقة. فثبت أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن أحدكم لا يشرك حتى يشرك بكلبه، يعني حتى يقع بالشرك بسبب ليه؟ بسبب الكلب. كيف يقع الشرك؟ يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن أحدكم لا يشرك حتى يشرك بكلبه، يقول لولاه لسرقنا الليل، لولا الكلب كنا ضعنا كنا سرقنا. هذا من الشرك، من شرك الألفاظ. قال الله عز وجل: فلا تجعل له أندادا. ولذلك حديث البخاري في قصة الثلاثة الذين بعث الله عز وجل لهم ملكا على صورة رجل، فجاء كما أقرأ في صحيح البخاري: وبوب البخاري فقال: باب لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك؟ ثم أورد البخاري معلقا ووصله في موضع آخر من طريق أبي هريرة قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فبعث ملكا فأتى الأبرص فقال: تقطعت بي الحبال، تقطعت بي الوسائل، ليس بي وسيلة للنجاة، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. انظر إلى استعمال الملك، لم يقل فليس لي بلاغ إلا بالله وبك، قال لا، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. بوب على ذلك البخاري فقال رحمه الله: باب لا يقول ما شاء الله وشئت. نعم. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما الذي يعلمونه؟ يعلمون أن الله هو الذي خلق، وأن الله هو الذي بسط الأرض، وأن الله هو الذي أنزل من السماء ماء، وأن الله هو الذي أخرج به من الثمرات. هذا هم الذي يعلمونه، لكنهم ما كانوا يعلمون أن الله يستحق أن يفرد بالعبادة، كانوا يجهلون ذلك، وإنما كانوا يعلمون ما يلزمهم إفراد الله بالعبادة. أي وأنتم تعلمون أن الله هو الذي فعل ذلك، وأن أصنامكم لم تفعل شيئا من ذلك. وفي هذا إثبات ألوهية الله بإلزامهم بتوحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، يدل عليه، ومن أقر بتوحيد الربوبية فإنه يلزمه أن يفرض الله بالعبادة، لأنك إذا علمت بأن الله هو المستحق للربوبية، بأنه الرب الخالق الرازق المعطي المانع، فإذا علمت توحيد الربوبية فيلزمك أن توحد الله في الألوهية. فتوحيد الربوبية هو فعل الله للعبد من رزق وخلق وإعطاء ومنع وتصرف، وتوحيد الألوهية هو من أداء العبادة من العبد لله، والتوحيد لا يكون إلا أن توحد الله في ربوبيته بأنه هو الرب الذي يستحق التصرف والخلق والرزق، وتوحيد الألوهية أن الله مستحق للعبادة، ومن ذلك توحيد الأسماء والصفات ووصف الله بما يليق به من صفات الجلال والكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم بعد أن قرر الله عز وجل توحيد ألوهيته وربوبيته، قرر صدق نبوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: وإن كنتم في ريب. إلى ما بعدها نقف هنا، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. حاضر حاضر، دقيقة بس.